أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا ما زلنا بنقدم الجزء بتاع زواج الأبطال، قصص حب أبطالنا وزواجهم من زوجاتهم. وشفنا أبو زيد وزيجاته، وشفنا دياب، وشفنا حسن، وإحنا الآن في زواج دياب. وزواج دياب مختلف عن كل الزيجات اللي تقدمت قبل كده، لانه الشاعر بيمر بينا في رحلة خرافية، غزالة وشها وش انسان وجسمها جسم غزالة، وتدخل الجبل وتتسخط وتطلع تاني وتتسخط وتدخل، وشغل عفاريت. واحنا شغل العفاريت ما بنحبوش، احنا بنحكي سيرة الأبطال العرب، ملحمة الشجاعة والبطولة والقيم. فطبعا احنا نعرف زيدان ابن غانم انه كان مسؤول النساء في بني هلال، وحتى في التغريبة لما اتجه النجع كله كان هو مسؤوليته كبيرة جدا، وكان يعد واحد من القواد العظام للعرب الهلاليين. فاحنا يعني ما كناش محتاجين لرحلة العفاريت والجن والأساطير دي علشان نثبت ان زيدان كان شجاع او يقدر يعاني ويقاسي علشان يتجوز لنا بدر الصباح زوجته. وحتى انا ما اظنش ان العملية تمت بالطريقة دي، واحنا من زمان منهجنا في السيرة الهلالية هو اخذ الخط الواقعي اللي ممكن تستفيد منه الشعوب العربية، مش ان احنا ناخد الناس في حواديت ومتاهات بحيث يضيع الخط بتاع الرحلة النضالية للسيرة الهلالية. واذا كنت انا بزيد ورغي في الحكاية دي فده لانه يعز علي ان احنا نفرش ونعمل قعدة حواديتي زي الف ليلة وليلة، ونقعد حتى في الاسامي تلاقي صالح ومصلح، دي نفسها المسميات اللي كانت او الاسامي اللي كانت دايما ترددها الف ليلة وليلة مش السيرة الهلالية. لكن زي ما قلت لكم احنا واجب الامانة يستدعي ان احنا نمشي وراء الشاعر وموروثاته اللي هو بيعتبرها مقدسة وبيعتبرها عمل اشبه بالامان. دخل زيدان ابن زيان على صالح ومصلح بعد ما نبهت عليه بدر الصباح او الغزالة بتاعتنا انه ما يرميش عليهم السلام. فدخل زيدان لقاهم بيبكوا وبينوحوا فرمى السلام، فالناس ما ردوش. طبعا زعل زيدان واعتبر ان دي يعني حاجة كبيرة في حقه، ازاي وهو الفارس العربي. فسكر زيدان بلا كيف، قال ما تردوا علينا، وجرد عليهم السيف، قال ليه تتمعظموا علينا، راجل ضيف وارمي السلام، عشان ايه ولا تقدروني يا عدمات الاحترام، عشان ايه بتصرفوني؟ فقال له الكبير اقعد يا ولدي، يا ما قسينا تعايب وانت لا هتنفع فيديك ولدي، لكن اللي جابك يا ابن عايب، عايب اللي جابك عندي، وضع الشيء في غير مكانه، انا افدي بلادي بعندي، يعني بعيني دي بعتها البطل ليه مكانه، جايبالي عيل صغار عالحيل مية القعودي، ميت انت تصبر على النار، وحمل الجمل ما يشيلهوش قعودي، حمل الجمل يشيله قعود، نار البلا في حشايا، ويا ولدي ليها رب موجود، سيبوني في همي وبلايا. وفقد الراجل الامل في عملية الانقاذ. قال له خلي اللي جابك يوديك، مطرح ما جابك براحة، تروح فين وان كان بعديك حتى اكبر منك يعني وابعد منك في الرجالة والفروسية، دي غلان جاب ده السلاحة، دي غلان هي متى ناس، انا مشيعها لسبع موزون اسمه الهلالي سلامة، راجل روحه في البلد هون نسبة عروس القيامة. فرد عليه زيدان وقال له يا شيخ العرب اسمعوني، ما كانش لازم ده كله بغير ما تروني تخزلوني، يعني من قبل ما تعرف انا مين ولا حكايتي ايه، يعني تقول انت ولد صغير وما تنفعش وارجع. هل انت رأيت فعلي الاول حتى انك تزم فينا؟ عقلك في راسك تحول؟ ده احنا شجعان والسر فينا، واللي ذكرته اللي انت قلته اقول لك يسجل عدا مر خالي، ده راجل فتوة اقول لك ابو زيد ده يبقى خالي. واظن انه زيدان هيفضل يكلمه مع نفسه وعن بطولته لحد ما يقولوا طب احنا ليه ما نجربهوش واحنا خسرانين ايه. قول عم جابر. زيدان اهلا للاحترام، زيدان اهلا للاحترام، خذ بالك من الرواية ما حكمش نفسه ورمى السلام، قايلاله ما تتكلمش للنهاية، رمى السلام هم ما ردوش، رمى السلام هم ما ردوش، غضب الفتى سبع جيلو الكلام ده عليه ما لدوش، زيدان عايق في وسط جيلو سكرد زيدان بلك دل ما تردوا علينا جرد عليهم الفتى السيف، قال لي تتعظموا علينا راجل ضيف وارمي السلام عشان ايه ولا تقدروني يا عدمة الاحترام، عشان ايه بتصرفوني؟ قالوا الكبير وبعد ولدي نرينا عيني كبير وغزة ولدي. يا ما قسينا تعايب لا تنفع في ذيك ولدي، اللي جابك يا ابن عايب عايب اللي جابك عندي، وضع الشيف في غير مكانه انا افدي بلادي بعيني ذي، بعتها البطل ومكانه جايبه لعيل صغار عالحيل ما يلقى عودي، ميت انت تصبر على النار حمل الجمل يشيل القعودي. مال ما يشيلوش قعود، نار البلا في حشايه، يا ولدي لها رب موجود، سيبوني في همي وبلايه اخلي اللي جابك يوديك مطرح ما جابك براحة، تروح فين والكان بعديك دغلان جاب ده السلاحة، انا مشيعها لسبع موزون اسمه الهلالي سلام، راجل روحه في البلد هون نسبة عروس القيامة. نادالو زيدان وقال له يا شيخ العرب اسمعوني، ما كانش لازم ده كله بغير ما تراني لازم تخزلوني، هل انت رأيت فعلي الاول؟ حتى انك الزم فينه عقلك في راسك تحول، احنا شجعان والسر فينه، واللي ذكرته واقول لك يزقل عذا مر خالي، راجل فتوى اقول لك ابو زيد دا يبقى خالي، الراجل اللي ذكرته نغم دخالي شقيقي، معلوم يستاهل تكرموه انا اللي جرحي شقيقي، انما احنا الغنادير وما دام جابوني حداكم، اسمع كلامي يا امير ان مت روحي فداكم، وريني اللي معاك انا شربت حنظل وخالي، انا هبيع روحي فداك انا اقوم بمقام خالي، ان غلبوني العدوين حملي على الكتف مايل، او متهل كل ميتين ابعتوا وهاتوا الهلايل، والرب نصرني ونجحني اخذ الفخر يا حبيبي، الحرب مخصوص لنحن انا اجيد نار اللهيبي، والراجل اللي يزموه بدون لم يشوفوا فعالة، الراجل اللي يزموه بدون لم يشوفوا فعالة، يبقوا الناس أهنوه دي مش عادات الرجال، بعد ما تنظر لفعلي يا تكرمني يا زموني، أنا نار قلبي رفعلي ابكي يا مدمع عيوني، قالوا يا ابني سامحني في العيب خد بالك من الرواية، محدش عالم اللي في الغيب خايف عليك يا ظنايا، اوقف يا زيدان على الحيط وافتح الشباك بايدك، وبص لبرا بالعين وانظر الحكم سيدك، وقف زيدان والهم شباك خد بالك من الرواية، وبيده فتح الشباك ظهرت بلاوي البلايا، التفت لقدام مع الارض تيار، لقدام مع الارض تيار، والقصص فوق الترايب مرمية يمين ويسار، جاد العجب والعجائب، والرؤوس من فوق ارضا حاجات فوق النهايب، شي ربنا ما يرضى تبكي عموم الولاية، 12,000 جصة مرمية فوق الاراضي، يا سلام والامر قصة، جاد البلا والمراض، قال له يلي رأيته بالعين، قال له ده كله رجالي، انا نار قلبي وبالعين، هذا امر مولى الموالي، اهو ده كله ناسي واهلي اللي قتلها اليهودي، انا بقيت ابكي وهلي، اخ ونيراني زايدة وقودي، قال له زيدان خليك مع الله، زيدان قال له خليك مع الله، قدرة إلهي كبير اللي جعل ربك وسواه، ياكل لعين رجاله كتير، ياكل يهود رجاله اكتر، جنوده في ساعة البلاوي لما يقوموا ويطلقوا النار، اخبرني يا ابو عقل راوي، قال له يا ولدي ده بيحارب باسحار، بيحارب يا ابني باسحار، عنده صوت مثلي عليه العزيمة، عندما يبين الصوت الجبار يخلي الرجال على الارض ريمة، النفر يمد عنقه للموت وهو عليه يسحب سلاحه. شفتوا انتوا الحكاية دي دلوقت؟ قال الراجل ده بيحارب بيجرى العزيمة، عنده تميمة كده يجراها، تقوم الفرسان تمدله رقبتها للسيوف فيفضل يقتل فيها، وان ده شغل سحرة. طبعا زي ما قلت لكم انا ماليش دعوة، وعم جابر هو المسؤول في المنطقة دي عن الكلام اللي هو بيقوله. قول عم جابر. كم فناها لو مات والدم على الارض ساحر، النفر يمد لرقبته وهو عليه يقص الرقاب، يا سلام بعيني رقبته النور زادت رقابي، زيدان قال له الله موجود، زيدان قال له الله موجود، انا اللي حافظ قانوني الطايله الاهل هتعود، سيبك من فعال الجنون. خمس دقايق وجات البنية يا ليل يا ليل دقايق وجات البنية جايبة عليها القهوي، إنما بهاي غير الصبية، افهم يا أبو عقل راوي جاي بهاي مملوك، جاي بهيئة مملوك جايب له القهوة عليده، زيدان لأعصابه مملوك لما شافها حلو وليده، خد الفنجان من يد البنت، خد الفنجان من يد البنت وبعينه ناظر إليها، تحاكي الذهب حلو والبنت والكحل زاين عينيها، الواد غرقا في همه، زيدان غرقا في همه، راجل وعارف قانونه، خد القهوة هيودي على فمه، قم ودى الفنجان على عيونه، قالت له حاسب يا ابن زيان، هي انا بنت صالح من لوع البين زيان، ده جايباك تقضي مصالح، هي انا زيدان كل عقدة ليها حليلي، ان ظهر عزمك وزادان بكرة هتبقى حليلي، اعلى من هزمت العدوين على فرشتك تحتضيني، ياخدني حليلة غيرك مين اديك يا حبيبي وديني. قال لها الحمد لله عزت البلا يا اميري، اللي علينا عملناه شيلتني بلوى كبيرة. قالت له أبويا وراك، قالت هل أبويا وراك الجصص ويا الدماسي، يا عز قدامه وراك، هل انت بيع الحياتي؟ قال لها وتكالي على الله وريني ابن اليهودي، الامر اصله الى الله قلبي بابن يهودي. قالت له اطلع تعال وراي، شداله على الركايب او صاحب الفكر والراي، اميرة لها رأي صايب، زيدان علي عالركابات وجرد عليد اليماني، والبت جبدت له حربان ومشيت في جنبه اليماني، مشيت في جنبه اليمين، العايقة في صباها خايفة عليه يا سمعين، البنت قال لها أباها طلعوا لبر الخلاوات، طلعوا لبر الخلاوات، البلا جاب النهاية، لقي خيام ملهاش عددات والخيام ملانا ولاية، ركب الأمير فوق الركبان. أصيل جد واخذ يمنه على إيده هل القنايات. ركبت الأميرة في يمينه، ركبت بدر الصباح على اليمين، خايفة عليه من الأعالي. رجل سبع واخد له يومين عشمان يبلغ مرازي. لما طلع بص بالعين قلبه ما فيهش خيانة، لقي خيام عددها 2000 من الولا يا ملك. وجدها الكل نزوين وأطفال تبكي يتامى، والقلب ياخي في دواوين، واللي في علم ربك يتامى. النسوان بصوا وشافوه نار البلا في حشايا، مش هو ده اللي وصفوه؟ هل ده يحمي الصبايا؟ هل ده يحمي نسوين؟ منين جبت هذا الغلامي واحنا على الغلب صابرين؟ هل دمنا يشفي الالام؟ وده امتى هيشيل حمول ولا يقوم بالبلاوي؟ يا سلام والفعل مقبول. اصيل ولك عقل رب زيدان، قال يا نساوين اتأدبوا في لغاكم، هل انتم تعرفوني انا مين؟ هل قبل كان جيت حداكم؟ ارموا حمولكم على الله، انا جاي اغيظ الاعادي اللي جعل ربي وسواه، حتما راح ابلغ مرادي. اتشجعوني يا نسوان على دول بس تدعولي، وارموا الحمل على الرحمن الله هيتم قولي. قالوا له في حفظ الله، قالوا له البنات في حفظ الله. الله معاك يا حبيبي، قال لي زي شجرة مظلة. يا مسك فايح وطيبي، روح يا بطل الله معاك، ازد هيبتك على الاعالي، هز القنايا في يدك عشمان نبلغ مراد. روح يا حبيبي يا غندور، يزيدك من نعمه ثاني وتسجل عدوك سمرور، وتحمل ولايا لتاني. الياغوص شاف الزعيم، الياغوص شاف الزعيم، ملعون جده أساسه. لقي السبعة على الأرض وزعيم، جمع كبار وناسه، قالوا هيجيبوا غندور. أين اللي يحمي الرجال؟ كم زقيت رجال أمرور عالميمنة والشمال عندما برز اللعين، وزدان عرض وجال وبقيت النار والعين، وصرخ وهيج جباله. خدوا بعض الاتنين بسلاح، خدوا بعض الاتنين بسلاح، اليهود وابن الزغابة. الله على حظ الفتاح، الله على الأمر فتاح، سبحان ربي وجاب. خدوا بعضهم ضرب الاثنين، الاثنين فوق الركائب، اتحنجلوا مكبر بالبيت، البصل سوى العجائب، البيض حلوا شعرهم، الاثنين كانوا كواسل. يا سلام لما نظرهم مع طوآنة واصل، من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصارة، بندولة لما عقب الدهر الاثنين ملقيوا بصارة. خدوا بعضهم قرب العصر ود كل سيف انتهاش، اتوصلوا بآل بيت مصر دي ساعتك يا مماش. يا سلام لما قربوا على الغرب النفس على المطابت، لما حملهم دشدش الغرب شمس العصاري مغابت، من المغرب لما العشاء فات البطل يزعج يلالي. ومعلش افوتكم شوية من المعركة الضخمة دي، ولكن بكرة ان شاء الله هنستكملها